وهذا الفن تحتاج إلى حراسته بنشره واجتهاد فيه والعمل الصالح وصيحته. لا تستطيع أن تعرس هذا الكنز بذكاء ولا بمال ولا بجاه ولا بمنصب، وكل هذه من المهلكات لهذا الكنز إن لم يكن لك حراسة بطاعة الله عز وجل لعلمك ودينك. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يدفع عنا الفتن ويعيننا على طاعته. من حراسة العلم العقيدة الصحيحة، حراسة العلم وحراسة الدين، مجالسة أهل الخير، حراسة العلم التواضع وربي، التواضع تواضع من الخير كثير جدا. من حراسة العلم الصبر عليه والاجتهاد فيه، كلها حراسة العلم والدين. من حراسة العلم كثرة ذكر الله عز وجل، مزيد النوافل، كثرة الذراعة، يعني الفتن، كل هذه حمايات وحراسات العلم يعني محيط به لا يخترقه الباطل لا يخترقه الشر الشيطان. الصبر ايضا حراسة عظيمة للعلم والدين وسائر اعمال الخير. نصيحة الامر معروف والنهي عن المنكر والنصيحة، كل هذا من حراسة الدين، حراسة العلم والدين والجياد العلم ترغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.